أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا طالب أدرس في مكة وأهلي في المدينة وأتم في مكة وكذلك المدينة إذا نزلت آخر الأسبوع، هل فعلي صحيح؟ أثابكم الله. إذا كنت تدرس في موضع أو عندك عمل وتجلس فيه 4 أيام فأكثر فأنت صاحب الموضعين، تتم الصلاة في بلدك الأصلي وفي بلدك البديل، وهذا ما يسميه العلماء بصاحب الموضعين، وقرروا له أحكاما في مسائل الإحرام في الحج وغيرها في التمتع وغيرها، فأنت من أصحاب الموضعين، تتم صلاتك وأنت في المدينة لأن دراستك فيها وأنت ثابت فيها مستقر. وأما إذا كان مجيئك للمدينة تأتي كل أسبوع فتجلس 3 أيام وتسافر إلى أهلك فأنت مسافر، أما إذا استقريت وتجلس في المدينة وعندك نية أن تجلس 4 أيام فأكثر فإنك في هذه الحالة تكون في حكم المقيم، لأن القسم مسافر ومقيم وفي حكم المقيم، والذي في حكم المقيم هو الذي ينوي الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، والله تعالى أعلم.